حديث سيصد دهد عن حذيفة رضي الله عنه قال شكيس حذيفة خد جرازي بتن يقوتي كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه جارك أمتري نشتي بوين النك عمر خد جرازي بتن فقال جوتما أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كيش كشوا أخفتنا بيغنبري صلاة خد لي بن أول سرفقني إجبار كريا أو بحسي فتنات كات أو فتنة كبنة نفذ أمتيدها أو نخشيت كيد بن قلت أنا كما قال قلت من اجبره شا قلت قال قلت إنك عليه أو عليها لجري تل سرفي تشتي يبجرأتي يبستي قلت اتبيجت من قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره أو فتنة بظلامي تشربتن اجبر بتشي كتوي سروانا تشتكي بك لنباش تشقل نهد بتشي وماله سرمالي كفتر تشتكي دا يخلط قلنها كابتشيك بكت وولده أنسر عيالي وجاره أنسر جيرانا أفتشته صا تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي أفتشتها أفان قلنها أدبشر أدبنا كفارات بوفان قلنها أف السر أفان تشتاتشر من أوجه تشتشتن نفيجة روجيا خيرك أمرو بكت أمر إيكي باشي بكت نهي إيكيش خلط يكي بكت قال قوت ليس هذا أريد عمري قوتي أفتشت تدبجي مقصد من أذنب ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر مقصد من أو فتنيا أهو ديت الشتن وكي خطن تشون بحري يعني فتناك وصن عالم سرى في فتنة ديت الشتن شولت وانا دي خربطن وضعي وانا نامن ترى وسطياي أهو أزبحسي في فتنة كم كان بحسي في فتنة بمن بك في غنبري صلى الله عليه وسلم شو بحسي في فتنة كلي قال حذيفة قوتي ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين قوتي أي أمير بصرمان أي عمر الفطنة تبحث جيت كاي أبدا ضرر وين نوجهتك إن بينك وبينها بابا مغلقا اتنف بينتو في فتنة صدا درجهك هاي يجرتيا قال عمر قوتي أيكسر أم يفتح أري أفضل جهة هدئة تشكون دان أن دئة تذكرن قال يكسر قد دئة تشكون دان شكستنا ويجا كشتنا عمري بو عمر تبجهش رضي الله عنه قال قد إذن لا يغلق أبدا عمري قد مادان دئة تشكون دان باچه جار الدناء تجردن چونكو در جهة شكستي جرتنا وياب زحمته هكر هاد با بكرن احتمال هاد با جردن بس دئة تشكون دان أو در جهة قيل هاتا قوتن أكان عمر يعلم الباب أري عمر الزاني أو تدرجها؟ قال نعم قد بلد زاني عمر الزاني أو تدرجها أو درجه عمر بو هندي عمر ساخ فطنة شنبون فشت عمر مري فطنة هيدابون بجا عمر أفتشتها الزاني كما أن دون الغد الليلة شوا بري صباهي بشفئد يعني شوا صباهي بري صباهية عينا عمر وصى نازيك أفتشتها الظن إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط من حديثك وصقوت أف حديثها نش أغاليط أبو نش وان تشتابو أو تشتت مروف هفالي خوبي خلطتك فسئل فصير جهاتك من الباب أو درجه تدرجه بو فقال قوت الباب عمر درجه عمران